بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام للباري جل وعلا، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله يعني تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك، قرأ أهل الكوفة كلمة بالإفراد توحيد، وقرأ الباقون بالجمع تمت كلمات ربك، وكلاهما بمعنى واحد، لأن قوله كلمة ربك مفرد مضاف إلى معرفة، حينئذ يكون عاما، يكون مراده كلمات، حينئذ من حيث المعنى اتحدتا أو اتحدت القراءتان، كلمة ربك كلمة ربك بمعنى واحد، لأن مفرد المضاف يعم، يعتبر من صيغ العموم، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هي واحدة متعددة ومتعددة، هذا واضح بين دليل الاستقراء. كذلك قوله لا تحصوها، الذي لا يحصى هو الذي لا يعد، والذي لا يعد، والنعمة الواحدة هذه هي بذاتها واحدة لا تعد، لا تعد من حيث العلم بها، أن الواحد لا يعد، إنما يعد ماذا؟ المتعدد. إذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله تعالى. قال قوله صدقا وعدلا، هذان تمييزان من كلمة تمت، هذا فعل ماضي، وكلمة بالرفع على أنه فاعل، وصدقا وعدلا إما تمييزان وإما حالان، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كما اشتهر عن المفسرين، فلكل منهما متعلق. والصدق هذا وصف للأخبار، حينئذ عرفنا أن الصدق يقابله الكذب، وهذان وصفان متقابلان إنما يوصف بهما الكلام، فدل ذلك على أن المراد بقول كلمة الكلام، وهو كذلك، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أو إن شئت قل الطلب، كلاهما بمعنى واحد. فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك، فكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة، يعني مفسدة قد تكون خالصة متمحضة في الفساد، وقد تكون مشتملة على مصلحة، إلا أن جانب المفسدة أعظم، ولذلك تعلق بها النهي. إذن كل ما أمر به جل وعلا أمر إيجاب أو أمر استحباب، يعني كل منهما فيه مصلحة، فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، لأنه تعالى لا ينهى إلا عن مفسدة خالصة أو راجحة. والمراد بالكلمة هنا أمره ونهيه ووعده ووعيده. وكلمات الله نوعان: كونية ودينية، يعني منها ما يتعلق بالكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد يكون المراد به كلمة شرعية كالأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كلمات المراد بها هنا الكلمات كونية، يعني هي قول لله تعالى، ولا يلتبس، ليس المراد هنا الآيات، وإنما الآيات تكون كونية وتكون شرعية. الآيات الكونية كالجبال والأرض إلى آخره، هي جماد، ليست وصفا للباري جل وعلا. والمراد هنا كلمة الله كونية وشرعية، كل منهما كلام للباري جل وعلا، فما تعلق بالخلق والإيجاد فهو كوني، وما تعلق بما يأمر به شرعا، ما أحبه أو نهى عنه شرعا، حينئذ تكون الكلمة أو الكلمات هنا المراد بها الدينية الشرعية. إذن كلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها كما في الحديث السابق. وذكر بعضهم أن المراد هنا بقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا أنها كذلك خاصة به، بماذا؟ بالكونية. وهذا ليس بظاهر الله أعلم، إنما يعم النوعين. ولذلك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام إنما يكون في ماذا؟ في الدينية الشرعية، هذا الأصل فيه. وما ذكره بعضهم أنه مما يختص به الكونية دون غيره، قد يقال بأن اللفظ عام لا إشكال يشمل النوعين، لأنه لا يوجد شيئا إلا وفيه حكمة سواء كان موافقا للشرع أو لا، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة في مكان يتعلق به بالشرع، فيكون اللفظ عاما فيشمل النوعين. النوع الثاني كلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه، انتهى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا خلف فيها ولا مغير لما حكم به جل وعلا، وهو السميع العليم، السميع لكل مسموع، العليم لكل معلوم، الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات وأحاط علمه بالظواهر والخفيات. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، فهي أقوال. كلمات حينئذ نقول الكلمة هي القول المفرد، وقد تطلق الكلمة في لسان العرب، بل هو الظاهر هو الأصل، وهو ماذا؟ أن المراد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا انتقد ابن مالك فيه رحمه الله تعالى، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلام قد يقصد بماذا؟ بالكلمة، فيقال ألقى فلان كلمة، يعني كلاما، كذلك كما يقال قصيدة، ألقى قصيدة، ليست واحدة بيتا واحدا، إنما هي مشتملة على عدة أبيات. حينئذ نقول الأصل في لسان العرب إطلاق لفظ الكلمة على الكلام، وأما إطلاق الكلمة على نحو زيد فقط وهل وقام، هذا صلح خاص، فاستعمالها في هذا مجاز وليس العكس. عند النحاة يقررون ماذا؟ يقررون أن استعمال الكلمة في الكلام مجاز، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أصدق كلمة وتمت كلمة ربك، إذا أطلقت الكلمة أريد بها الكلام، هذا هو الاستعمال اللغوي. لا يعرف في لغة العرب المفردات، ومر معنا قررنا فيما سبق، العرب لم ينطقوا بما ذكره صاحب القاموس خارجا واستعملوا في كذا وكذا، هذا أخذ بماذا؟ أخذ بالاستقراء والتتبع، يعني نظروا فيما نقل عن العرب من نثر أو شعر، لم يتكلموا إلا بخطب ونحوها وكلام مركب، وكذلك الأشعار، فنظروا فيها فوجدوا كلمة خرج وقام إلى آخره تستعمل يراد بها كذا كما في تركيب كذا، وتستعمل بها كذا كما في قول الشاعر كذا. ولذلك نحتاج إلى دليل، كل لفظ يثبت لمعنى خاص نحتاج إلى دليل خاص. من أين أخذت هذا؟ وإنما هي مسلمات سلم لي صاحب القاموس وغيره، لأنه ماذا؟ لأنه يعتبر ناقلا عن غيره، وإلا الأصل ألا يقبل لفظ أنه يستعمل في معنى إلا بقرينة، إلا بدليل يدل على ذلك. إذن تمت كلمة ربك، كلمة المراد بها الكلام، هذا هو الأصل في الاستعمال اللغوي، أن الكلام يراد أن الكلام يطلق عليه أنه كلمة، وإذا كان كذلك تمت كلمة ربك المراد بها الأقوال، والأقوال إنما المراد بها المركبات التامة، وليس المراد بها المركب الناقص كغلام زيد وحضر موت ومعد كرب، ولا كذلك المفردات، لأن زيد وحده يطلق عليه أنه قول، كما أنه يطلق ماذا عليه أنه كلمة، لكن هذا يعتبر الصلاحا عند النحاة، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا انتقد على ابن مالك، أصلا لا يذكرون هذه المسألة، ولذلك السيوطي رحمه الله تعالى قال هذا من الأشياء والأمراض التي لا يمكن علاجها، يعني من المعايب التي أخذت على ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية هو هذا الشطر، وكلمة بها كلام قد يؤم. أنت تبحث في ماذا؟ فيما يتعلق بالقواعد النحوية، فيما يحتاجه النحوي، وهذا لا يحتاجه النحوي، إنما يحتاج النحوي ماذا؟ أن يقال زيد كلمة، هل كلمة، قام كلمة، وأما قام زيد كلمة لا يحتاجه النحوي البت، ثم حصل خلط وهو قلب المعنى اللغوي فجعل فرعا، وجعل الفرع أصلا، وجعلت الحقيقة مجازا والمجاز حقيقة، وهذا قلب للحقائق. إذن هنا الشاهد، وتمت كلمة أي كلمات تمت، وصفها بماذا؟ بالصدق والعدل، فهي أقوال يعني كلام، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أي تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذا نص واضح بين على أن المكلم هو الله عز وجل، وعلى أن المكلم هو موسى عليه السلام، لأن كلم الله على القاعدة طبق، كلم فعل يدل على مصدر وهو الكلام، مصدر أو اسم مصدر لا إشكال فيه، حينئذ يقول كلم متضمن لحدثه، وهذا الحدث هو الكلام هو أقوال، حينئذ من الذي أحدث هذا الكلام؟ الفاعل، كلم الله، فالله هو الذي أحدث هذا الوصف، فهو وصف له، فهو وصف له. كلم من؟ كلم موسى، ثم أكد هذا المعنى بأنه لا يحتمل غيره، وأن اللفظ محمول على حقيقته أكده بقوله تكليما. وفائدة التأكيد بالمصدر هو دفع توهم المجاز، دفع توهم المجاز. حينئذ نأخذ وصف الباري جل وعلا من جهتين: أولا إسناد الفعل إلى الفاعل، والأصل فيه الحقيقة ولا قرينة على القاعدة السابقة، فأثبتنا صفة الكلام. ثم لو اعترض معترض بأنه كلام النفس إلى آخره ويحتمل وهو معول، يقول هذا احتمال بعيد، لأنه إن سلم فيسلم من جهة المجاز. حينئذ تأكيد المصدر كما قرر أهل اللسان بأنه لا يكون له فائدة إلا دفع توهم المجاز، وإذا كان كذلك صارت هذه الآية نصا في إثبات صفة الكلام للباري جل وعلا. خصص الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، تشريفا له، وكلم الباري جل وعلا غير موسى، لكن الذي ذكره بالمخاطبة الواردة في القرآن من باب التشريف له عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، كليم الرحمن، وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، وحي ومطلق، مطلق الوحي وماذا وما هو أخص منه، تكليم الباري جل وعلا لنبي من أنبيائه مباشرة، نقول هذا أخص من مطلق الوحي. لماذا؟ لأن الوحي قد يكون بكلام مباشر، وقد يكون بإرسال رسول كجبريل، وقد يكون بإنزال كتاب أو صحف، كذلك كل هذه الأنواع الثلاثة وحي. إذن الوحي ليس مرادفا للكلام بل هو نوع منه، إذن التكليم وحي وهو أخص من مطلق الوحي، لأن الوحي كما يكون بالتكليم يكون بماذا؟ بإرسال الرسول كجبريل وهو وحي، كذلك بإنزال الكتب والصحف وهو وحي. إذن ليس كل وحي يكون ماذا؟ يكون كلاما أو تكريما من الباري جل وعلا، ولذلك قال أخص من مطلق الوحي. ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما قد يتوهم من أنه شيء غير التكريم، شيء آخر، شيء آخر، فأكده بالمصدر المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز. فإن قيل هذا مجاز قل هذا ليس بوارد، لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته وإجماع السلف على إثبات صفة الكلام، وكذلك من باب التنزل معهم في الدليل نقول الله عز وجل أكد الفعل هنا بالمصدر، وليس ثم فائدة تدرك من هذا التأكيد إلا ماذا؟ إلا تأكيد توهم النسبة، لأن المراد بها ماذا؟ المجاز، حينئذ رفعه بالمصدر. قال الفراء ومن أمة اللغة: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ارتفع المجاز هذا من باب التساهل في العبارة، المجاز لم يثبت أصلا، لأن الأصل ماذا؟ ما هو الأصل؟ حمل اللفظ على حقيقته، فالثابت هو ماذا؟ هو ماذا؟ فالثابت هو الحقيقة. حينئذ توهم المجاز هذا أمر فرعي، فنحتاج إلى أن ثم علاقة بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى الذي هو مجازي، لابد من العلاقة بينهما، ثم لابد من قرينة، لابد من القرينة. هنا نقول الأصل حمل اللفظ على حقيقته لانتفاء القرينة وانتفاء العلاقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يرد أنه يراد به غير ظاهره وهو صفات المخلوقين. حينئذ نقول ثالثا إجماع السلف على أن المراد به الحقائق، فجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة المراد بها الحقائق. وأما دعوى أن ظاهر ظواهر النصوص تدل على التشبيه أو التمثيل، وهذا لفساد في عقول من نظر، وإلا لا تدل، هي لا تدل بالإضافة لا تدل. لما أضيفت الأوصاف إلى الباري جل وعلا علمنا يقينا بدلالة النص القطعي ودلالة العقل الصريح الواضح القطعي بأنه لا تماثل بين الحقائق في الذات، فالباري جل وعلا له ذاته المختصة به والمخلوق له ذاته المختصة به، وعقلا أن ما أضيف إلى كل من هاتين الذاتين يختص بهما، إذا كان كذلك فافترقا. وهذا ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية بأن التشابه والتماثل إنما يكون في ماذا؟ في القدر المشترك الذي يسمى جنسا عند المناطق أو المعنى الكلي، والمعنى الكلي لا وجود له في الخارج، إنما هو وجود فيه في الذهن، فسمع هكذا هذا لا وجود له في الخارج، وإنما يقال سمع الله سمع زيد، فلما أضيف اختصا، فالسمع حينئذ القدر المشترك الذي يكون في الذهن هو إدراك المسموعات، هذا الذي يدركه الناظر، فيسمع كلمة سمع في المعنى اللغوي إدراك المسموعات، يدرك العقل ذلك، ثم هذا السمع إذا أضيف إلى الباري جل وعلا انفك من حيث الكيفية، لأنه هو صفة لها معنى، أثبتنا المعنى عرفنا معناه، لكن الكيفية ما هي؟ الله أعلم بها. لماذا؟ لأنها لما أضيفت إلى ذات مجهولة الكيفية، لا نقول لا كيفية لها، نقول مجهولة الكيفية بالنسبة إلينا، حينئذ نقول كذلك السمع مجهول الكيفية بالنسبة إلينا، فإذا كان كذلك حينئذ بطل الأصل الذي اعتمد عليه أهل التحريف من كون ظواهر النصوص إنما تفيد التشبيه كما قالوا أو زعموا أو تفيد التمثيل. وعليه يأتي في المقابل أن بعضهم إذا أراد أن يبطل حجتهم أبطل المجاز، لا، المجاز جاء ثانيا لا أولا، المجاز هنا جاء ثانيا لا أولا، أولا اعتقد ماذا؟ أن ظواهر النصوص تفيد المماثلة والتشبيه، هذا أولا، ثم أراد أن يخرج تخريجا لغويا فادعى ماذا؟ فادعى المجاز. إذن المجاز ثانيا لا أولا، فإذا جئت ترد عليه لا تشتغل بالفرع وتترك الأصل، وإنما تأتي إلى الأصل وتقول الظاهر من النصوص حقائقها ولا تفيد التمثيل أصلا. لماذا؟ لأن هذه صفات أضيفت إلى ذات غير معقولة الكيفية، فكذلك ما أضيف إليها، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام فيه بالذات. إذن كلم الله، قال الفراء هنا ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة على إمامته في اللغة رحمه الله تعالى، قل هذا التركيب فيه نوع من التساهل. لماذا؟ لأن قوله ارتفع المجاز كأنه ثبت، كلم الله موسى ثبت المجاز، لا لم يثبت المجاز. متى يثبت المجاز؟ لابد من تحقق الشروط التي ذكرها أهل البيان، وهي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المنقول إليه، وكذلك القرينة. إذن هو خلاف الأصل، وقررنا فيما سبق أن الأشاعرة أنفسهم قرروا ذلك في كتب الأصول وكتب البيان، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. إذن متى ننتقل إلى المجاز؟ عند عدم إمكان حمل اللفظ على حقيقته. إذن لا نقول ثبت المجاز وارتفع لا نقول ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، بل نقول أكد أن المراد الأصل على حقيقته وهو الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء قال المشهور أريد أن تقرأ، رجل جهمي، كلم الله موسى، كلم الله بالرفع هو الذي أحدث الكلام، موسى مفعول به، قال أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل موسى هو المكلم والله مكلم، يعني يسمع فقط لا يتكلم، ظن أن هذا في تنزيها للباري جل وعلا، هو تنقص الباري جل وعلا. إذن لو رفع ونصب وغير حينئذ تغير المعنى، لكن هذا تحريف، لو صنعه لكفر. وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت ذلك، يعني كما تريد، فكان موسى هو المكلم والله مكلم، هل يلزم من انتفاء النص الخاص انتفاء الصفة؟ أم قد يأتي نص آخر يثبت؟ قد يأتي نص آخر يثبت ذلك. هب أنك جعلت المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا، وجعلت الله تعالى مكلم وموسى هو المكلم، هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قولي وكلمه ربه؟ ها، فبهت المعتزلة، فبهت الذي كفر، الله لا يهدي القوم الظالمين. وكلمه ربه هنا لا تحتمل. لماذا؟ رب بالرفع، لأنه لا يحتمل أن يقول وكلمه ربه، لأنك لو كلمه ربه صار الضمير المتصل بكلم فاعلا، وباتفاق أهل اللغة أن الضمير المتصل الها لا يأتي فاعلا، فإنما يأتي ماذا؟ إذا اتصل بالفعل يأتي مفعولا به قولا واحدا. إذن وكلمه، كلمه من المكلم هنا؟ ضمير يعود إلى موسى. ما إعرابه؟ نحات. ما إعرابه؟ نقول في محل نصب مفعول به. هل يحتمل آخر؟ هل يحتمل أن يكون مرفوعا في محل رفع؟ لا، لا يأتي بلسان العرب. إذا الرب ليس لها إلا الرفع فهو الفاعل. لو قرأت وكلم الله موسى وكان الله تعالى مكلم وموسى مكلم، قد يأتي النص لا إشكال فيه، لكن إذا أراد به النفي حينئذ هنا تأتي أو يأتي الإشكال، فيرد عليه بالآية الأخرى التي فيها وكلمه ربه، إذ لا يمكن أن يقلب، فالمكلم هنا تعين أن يكون هو الباري جل وعلا، وكلمه ربه القول فيها كقوله وكلم الله، إذ فيها إسناد الفعل إلى الفاعل، ورب فاعل وكلم هذا فعل، والذي أحدث هذا الفعل هو الباري جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله منهم من كلم الله، ومنهم، منهم يعني بعضهم، بعض الأنبياء، منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل، من كلم الله يعني من كلمه الله، من كلم الله أين المفعول به؟ محذوف، حذف فضلة أجز إن لم يضر، حينئذ نقول حذف المفعول به لدلالة المقام عليه، وحذف ما يعلم جائز، قاعدة تامة ذكرها ابن مالك في الابتداء، وهي قاعدة عامة في جميع أبواب النحو، كل ما علم بعد الحذف وكان السياق يدل عليه من الفضلات، الفاعل لا يجوز حذفه، نائب لا يجوز حذفه، والفعل قد يجوز حذفه حينئذ. ولذا قال بل ملة إبراهيم، بل ملة يعني بل أتبع ملة، فحذف الفعل لا إشكال فيه، يجوز حذفه في بعض المواضع، لكن بشرط أن تكون قرينة، سياق الكلام يدل على المحذوف. هنا قال من كلم الله أي من كلمه الله، من كلمه الله، حذف فضل وهو المفعول به، كموسى عليه السلام ممن كلمه الله، وجاء النص الصريح به، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم كلم لما عرج به، كذلك آدم قال الله تعالى نهاه ألم أنهكما، هذا سمعه آدم مباشرة من الله تعالى بحرف وصوت، فدل على أن الله تعالى كلم آدم، لذلك مر معنا أنه نبي عليه السلام. وحينئذ لا يختص التكليم بموسى، الآية هذه تدل على ماذا؟ على أن من الأنبياء من خاطبهم الله تعالى مباشرة، كلمه مباشرة، ودل النص الخاص فيما سبق أن موسى كلمه الله تعالى، لكن يجعل لموسى عليه السلام مزية ليست لغيره من حيث ماذا؟ من حيث التنصيص، يعني كون الباري جل وعلا نص على أنه كلم موسى تكليما ولم ينص بذلك في القرآن على أنه كلم محمد صلى الله عليه وسلم أو كلم غيره، يدل على أن ما ذكر أهم وأولى بالذكر مما لم يذكر، هذا وجه الذكر فحسب، كموسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الآية السابقة وكلمه ربه، الشاهد كما سبق، لكن قوله ولما جاء، لما هذه بمعنى حين، ففيها تعليق، فدل ذلك على أن صفة الكلام تتعلق بالمشيئة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني تكليم الباري جل وعلا مقيد هنا، مقيد بماذا؟ أولا بوجود موسى عليه السلام، لم يكن قبل ميلاد موسى، قبل ولادته لم يكن كلمه الباري جل وعلا، لأنه خاص بموسى عليه السلام، بخلاف ما يقول بعض أهل البدع بأنه كلمه في الأزل بكلام النفسي، هذا باطل. حينئذ قول ولما جاء موسى لميقاتنا مقيد بشيئين، أولا بوجود موسى لأنه لم يكن، دل على أن الكلام هذا حادث أو لا، ثم ليس في حياة موسى مطلقا، بل لما جاء للميقات يعني الوقت الذي أراد الله تعالى أن يكلمه. حينئذ لما دلت على أن اللفظ هنا أو الحكم معلق بشيء وهو ما بعده، إذن فيه تقييد من جهتين، من جهة المجيء لا مطلقا، وثانية من جهة وجود موسى عليه السلام. قال وكلمه ربه، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته جل وعلا، وعرفنا المراد به فيما سبق، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء. حين من أين أخذناها؟ لفظ لما، لأن لما بمعنى حين، كانت لها معاني لكن هنا جاءت ظرفية تفيد معنى حين. لما قضينا عليه الموت، يعني حين قضينا عليه الموت، لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، مع كون موسى موجودا. إذا قلنا بقيدين، وجود موسى عليه السلام يعني وجوده في الحياة بعد أن لم يكن، كذلك مجيئه إلى الميقات، فتم تخصيصان. فالكلام حين جاء موسى إلى الميقات، قبل مجيء موسى إلى الميقات لم يكلمه ربه، لم يقع الكلام، وإنما هو مقيد بالمجيء. فدل هذا على أن كلامه جل وعلا يتعلق بمشيئته سبحانه. قول لميقاتنا أي للوقت الذي ضربنا أن نكلمه فيه، والله أعلم به ما بينه. وكلمه ربه أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة، هذا الذي يقتضيه، فاعل ومفعول به. وكلم الله موسى، ليس بينهما واسطة، إذا قلت في لسان العربي كلمت زيدا هذا يعني مباشرة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر، وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، وننص على ذلك ردا على المخالفين. وإلا لا نحتاج أن نقول حقيقة لا مجاز، لأن دعوى المجاز هنا ليست بواردة، لفقد الشرط تحقق المجاز، وللإجماع إجماع السلف على أن اللفظ هنا على حقيقته، لأنه أكدوا بالمصدر كما سبق في قوله وكلم الله موسى تكليما، أكدوا بالمصدر لنفي المجاز، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة. وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء على التفصيل السابق. وفيها دليل على أن نوع الكلام أزل قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، يعني الله تعالى متصف بصفة الكلام في الأزل قديما، كذلك قبل خلق السماوات والأرض. طيب الكلام الذي وقع لموسى هذا أحاد فرد، كلام معين، هذا ليس بقديم بل هو حادث، ليس المراد بحادث أنه مخلوق. ومن هنا جاء الاعتراض على الدليل المشهور العالم متغير وكل متغير حادث والعالم حادث. نقول كل متغير حادث إن أردت به مخلوق وأنه عام في كل مخلوق غلط من أصله، حينئذ نقول حادث قد يراد به المخلوق وقد يراد به شيء لم يكن ثم كان، ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا. ولذلك الباري جل وعلا قد يكون الكلام منه حادثا، نقول حادث. ولذلك يقول الشيء الحديث معناه لم يكن ثم كان، ولا يلزم منه الخلق. فصفة الكلام من حيث النوع من حيث الجنس نقول هذه قديمة أزلية، ولكن من حيث الآحاد يعني الأفراد هذه لا يلزم أن تكون قديمة، قد يكون بعضها قديم وقد يكون بعضها حادث، ومنه وجود موسى عليه السلام ثم تكليمهم. وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان، كوني قدري، به توجد الأشياء كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له كن هذه كلمة، تمت كلمة ربك فإذا داخلته، إذن كن فيكون، فيكون هذا المخلوق، وكن هذه كلمة من الباري جل وعلا. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، فهو الذي تكلم به حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته. وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، غير مخلوقة، كما تقدم في حديث خولة، وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، استعاذة بكلمات الله، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك. فلو كانت الكلمات مخلوقة لكان هذا أمر بي بالشرك أو باطل، هذا واضح بين، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان، الأول بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران وكما كلم الأبوين وكذا نادى نبينا ليلة الإسراء، هذا تكليم بلا واسطة، يعني سمعه موسى عليه السلام بحرف وصوت من الباري جل وعلا، يعني سمع كلام الله تعالى. الثاني تكليم سبحانه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء كجبريل، وإما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره جل وعلا بما شاء. إذن قد يكون بواسطة وقد يكون بلا واسطة. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته، يعني لها اتجاهات، لها إضافتان، إضافة إلى كونها ذاتية لكون الذات لا تنفك عنها أو قديم النوع، ومن كونها ماذا؟ من كونها توجد بعد أن لم تكن وتعلقت بالمشيئة فهي فعلية. إذن لها وصفان، من حيث القدم والحدوث، ومن حيث الذات والفعل، كذلك فكلام يعتريه هذان الوصفان. من حيث القدم والحدوث نقول قديم النوع حادث الآحاد، والمراد بحادث ليس المراد أنه مخلوق، وإنما المراد به لم يكن ثم كان، كما في الاستواء لم يكن ثم كان. الأمر الثاني كونه ماذا؟ قلنا القدم والحدوث. ثاني، هل هو صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ نقول هما معا لكن باعتبارين مختلفين، يعني بالإضافة. فكونه لم تنفك الذات عن الوصف فهي ذاتية، فالله تعالى تكلم ولا يزال متصفا بهذا الوصف. وأما باعتبار الآحاد فهي توجد ولم توجد، ولذلك نقول الباري جل وعلا الآن في هذا الوقت مثلا لم ينزل، في هذا المكان الآن نقول لم ينزل، ننفي نزوله في آخر الليل الثلث الأخير لم ينزل، ثم ينزل فيقول ماذا؟ يقول كذا وكذا إلى آخر الحديث. إذن لم يكن ثم كان، كلامه الليلة حادث صحيح، بمعنى أنه سيقول كذا وكذا، لم يكن الآن فننفي، ثم إذا جاء وقت الليلة الثلث الأخير نثبت ذلك، لأنه يعني يقينا ولا يحتاج أن نطلع نسمع بأنفسنا، لا، إنما المراد دل النص على أنه إذا ثبت دخول الثلث الليل الأخير أو النصف على قول، حينئذ نقول نزل الباري جل وعلا نزولا يليق بجلاله ثم يقول كذا وكذا، فهذا حادث لم يكن ثم كان، هذا واضح بين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه أي كلمناه من جانب الطور، لأن النداء نوع من الكلام وهو أخص منه، كل نداء كلام ولا عكس، لأن الكلام يتنوع، منه نداء منه تمني منه ترجي منه ومنه إلى آخر ما يذكره أمر ونهي، حينئذ نقول الكلام يتنوع، والله عز وجل يأمر وينهى والأمر غير النهي، وكذلك الترجي ترجي غير التمني، حينئذ نقول هذه مختلفة، لكن اختلافها وتنوعها لا يخرجها عن كونها كلاما، إذن الكلام جنس الكلام ثابت، والنداء نوع من أنواع الكلام، ولذلك لا مانع أن نفسره بقولنا وناديناه أي كلمناه من جانب الطور الأيمن. وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى عليه السلام. أين ضمير الفاعل؟ نا دال على الفاعلين، والضمير المتصل الها هذا يعود إلى موسى مفعول به، كما تقول ضربناه زيدا ضربناه، ضربنا هذا دال على الفاعل، هو هذا الضمير فلا هو لا يقال هو، إنما ضربناه لا ينفصل من باب الإيضاح فقط، حين ضربناه الضمير يعود إلى زيد مفعول به، ناديناه نادينا نادى على الفاعل، فالمنادي هو الله عز وجل والمنادى هو موسى، فرق بين المنادي وبين المنادى. وناديناه إذا ضمير الفاعل نا يعود إلى الله جل وعلا، فأسند النداء إلى ذاته إلى نفسه، حينئذ على الأصل وهو أنه حقيقة ونثبت الحدث الذي دل عليه الفعل. وضمير المفعول الها يعود إلى موسى عليه السلام، أي نادينا موسى وكلمناه بقولنا يا موسى إني أنا الله، كما جاء في بعض المواضع. قوله الطور من جانب الطور، طور اسم جبل بين مصر ومدين. قوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين، فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب، وليس المراد يمين الجبل نفسه، لأن الجبل أو الجبال لا يوصف أو لا توصف بكون لها يمين وشمال، لا توصف الجبال. إذن من جانب الطور الأيمن المراد به باعتبار موسى عليه السلام، أيمن الذي هو جهة موسى حين أقبل إلى أقبل من مدين. قربناه نجيا أي أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه. إذن قد يقرب الباري جل وعلا شخصا ما فيكلمه نجيا، يعني ناجاه جل وعلا وقربه إليه جل وعلا، والله أعلم بكيفية التقريب، لكن نثبت ما أثبته الباري جل وعلا. وقربناه نجيا أي أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه، والجملة حال، ونجيا فعيل بمعنى مفعول أي مناجى أو مناجيا. والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد، تكون للبعيد، والمناجات تكون للقريب، وكلاهما كلام، كلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم مناداتا ومناجاتا هذا داخل في قول السلف كيف شاء، كيف شاء نداء، كيف شاء نجاء ونحو ذلك. حينئذ نقول كيف شاء، هذا لا يتعلق بكيفية معينة بل هو مطلق له جل وعلا. فهذه الآية مما يدل على أن الله تعالى يتكلم كيف شاء مناداتا كان كلام أو مناجاتا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى في إثبات النداء، أن ائت القوم، وإذ نادى ربك موسى يعني ماذا قال؟ قال يا موسى، هنا إخبار ولم ينقل النداء ذاته. عندما تقول ناديت زيدا البارحة يعني قلت يا زيد تعال، أنت ما حكيت صفة النداء وإنما أخبرت عن نفسك أنك ناديته، كذلك هنا وإذ نادى ربك موسى يعني قال له يا موسى فناداه أن ائت القوم الظالمين، هذا الذي أمره به. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى يعني واذكر، وإذ نادى إذ هذه ظرفية فإن تحتاج إلى متعلق يتعلق به، واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى، إذ نادى ربك موسى كلم الله موسى كما سبق. فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، يا موسى أن ائت، أن هذه تفسيرية لأنها هي المسبوقة بالقول وما فيه معنى القول وحروفه، كذلك هذا الضابط في أن التفسيرية، فعن هنا تفسيرية. وإذ نادى ربك ناداه بماذا؟ ما الذي ناداه به؟ أن ائت القوم الظالمين، فأن تفسيرية، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين. فالنداء يدل على أنه بصوت، النداء في لسان العرب لابد أن المنادى يسمع، فلو لم يسمع لا يسمى نداء. هل يمكن أن أنادي أخانا في نفسي وقل ناديته؟ هذا لا يستقيم في لسان العرب باتفاق. حينئذ لابد من النداء، قل يا محمد يا أحمد، فإذا كان كذلك لابد أن يسمعه، فإذا لم يسمعه لا يصح وصفي بأني قد ناديته. إذن هذا يدل على إثبات صفة ماذا؟ الصوت، لأنه بحرف واو جاء الصوت مصرحا، لكن كل كلام يدل على أنه بالصوت، وكل نداء يدل على أنه بصوت. ولذلك مما اتفق عليه النحاة أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا متفق عليه بالجملة، وخاصة قولهم اللفظ، فما لم يكن لفظا لا يسمى كلاما، أو كذلك بلسان العرب لا يسمى كلاما. حينئذ نقول لا يسمى كلاما، وما حقيقة اللفظ؟ هو الصوت المشتمل. إذن كل لفظ فهو صوت، فما لم يكن صوتا ليس بلفظ، وإذا لم يكن لفظا ليس به بكلام. إذن الصوت يثبت من جهتين، دليل عام ودليل خاص. فسيأتي النص فيناديهم بصوت جاء في الحديث، دل ماذا؟ دل على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وجاء النص الخاص. لو لم يرد هذا النص حينئذ هل يمكن أن نأخذ من الأدلة العامة أنه بصوت؟ نقول نعم، لأن الكلام لا يعقل إلا إذا كان بصوت، والنداء والنجاء لا يعقل إلا بصوت، فإذا كان كذلك دل بدلالة التضمن، دلالة التضمن ليست باستلزام وإنما بدلالة التضمن، دل على أن الكلام كان بصوت وأن النداء كان بصوت. إذن النداء يدل على أنه بصوت، وقول أن يأتي القوم الظالمين يدل على أنه بحرف، لأن موسى سمع أن يأتي القوم الظالمين، سمع هذه الجملة الظالمين، دل على ماذا؟ على أنه مؤلف من كلمات، وكل كلمة مؤلفة من حروف، دل على أن الباري يتكلم بحرف وصوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم، ناداهما، نادى من؟ آدم وحواء. ماذا قال لهما رب؟ ناداهما ربهما، هنا أسند النداء إلى الفعل، إلى الفاعل وهو الباري جل وعلا. ماذا ناداهما؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، سمع هذه الجملة ودل ذلك على أنه قد نهاهما فيما سبق، فثم بدلالة الالتزام على أنه سبق كلام وهو النهي، ودل بدلالة المطابقة على ما ذكر، فثم كلامان، كلام سابق وهو ما تضمن النهي عن الأكل من هذه الشجر لا تقربا، وجاء النص في آية أخرى، لكن كلامه في هذه الآية، فدل ألم أنهكما يعني فيما سبق عن الأكل من هذه الشجرة، دل على أن ثم كلامين. إذا ناداهما أي نادى آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يقرر جل وعلا أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف لأنه سمعه آدم كذلك وحواء، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي، فكان ماذا؟ متعلقا به بالمشيئة، ثم كذلك بالسبب كون آدم لم يكن ثم كان، فجاء النهي وجاء العتاب. إذن آدم لم يكن ثم كان، وحواء لم تكن ثم كان، إذن وجد الكلام بعد أن لم يكن، إذن تعلق به بسبب، وكل سبب أو كل صفة ترتبت على سبب فهي متعلقة بالمشيئة، فهي صفة فعلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم يعني واذكر يوم يناديهم، وذلك يوم القيامة، ومن المنادي؟ الله عز وجل. ويوم يناديهم، ينادي الفاعل ضمير مستتر، وهم هذا مفعول به، إذن فاعل النداء هو الباري جل وعلا، فالمنادي هو الله عز وجل. ماذا يقول؟ فيقول، جاء تفصيل النداء، ماذا أجبتم المرسلين، هذه الجملة هي مقول القولي. فيقول في هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: الأول يناديه، والثاني يقول فيقول. إذن النداء والقول كل منهما يدل على أنه كلام، كل منهما يدل على أنه بحرف وصوت، لا نحتاج إلى دليل خاص، نقول قوله يناديهم دل على أنه بحرف وصوت، قوله فيقول دل على أنه بحرف وصوت. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، يعني سؤالان عن شرطي تحقق العبادة، الإنس والجن لم يخلقوا إلا من أجل عبادة الباري جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة لا تصح إلا بشرطي، لكل منهما سؤال خاص يوم القيامة، لأنه قد يوجدان وقد ينتفيان، وقد يوجد أحدهما وينتفي الآخر، كذلك الصور أربع عقلية، إما أن ينتفيا لا إخلاص ولا متابعة كحال الكفار، وإما أن يوجد معا الإخلاص والمتابعة كحال المتقين أولياء الباري، وإما أن يوجد الإخلاص وتنتفي المتابعة، حينئذ هذا يختلف، قد يكون كافرا وقد يكون غير ذلك، لأن قد يوجد الإخلاص إن سلمنا بوجوده باطنا وانتفت الصلاة مثلا ما وجدت ليس بمسلم، وقد توجد الصلاة وينتفي المتابعة في الصيام والزكاة والحج، إذن فاسق مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وقد توجد المتابعة في الظاهر ولا يوجد إخلاص كشأن المنافقين، إذن الأربعة الأقسام موجودة، والشرطان هما الإخلاص والمتابعة. لكل منهما سؤال: لما فعلت؟ كيف فعلت؟ ولذلك ينبغي على المسلم وطالب العلم على جهة الخصوص أن يعتني بالأمرين معا. لا يقول أنا لا أخشى الرياء، نعم يخشى، لكن أيضا اسأل نفسك: هل هذه العبادة تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من إيقاع العبادة على ما جاءت به شريعة. وأما أن يخلص ثم يعبد ربه بما يهواه، حينئذ نقول هذا قد يفقد الشرط، شرط المتابعة بالكلية أو جزئية، ثم هو يعود إلى الإخلاص بالطعن. إذ لو كان الإخلاص موجودا في القلب على وجه التمام لعز الإنسان عزا أن يكون فعله متابعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل تقصير في الظاهر علامة على تقصير الباطن، هذا ينتبه له، لأن البعض قد يعتني بالإخلاص ثم تجد صلاته ليست كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقول هذا فرط في المتابعة. تفريطه في المتابعة دليل على ضعف الإخلاص، إذ لو ورد الإخلاص على وجه التمام لما كان فعله وقوله إلا على إصابة السنة. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، يعني لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول لما بتجريد الإخلاص لله عز وجل، وطريق التخلص من الثاني السؤال الثاني بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيسأل عن المعبود وعن العبادة. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، قربناه نجيا، وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، آية واحدة تكفي، المؤمن المسلم للباري جل وعلا آية واحدة تكفي في إثبات صفة من صفاته جل وعلا، فكيف إذا جاءت 9 آيات؟ هذا من باب التأكيد. فجاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات. والنداء هو الصوت الرفيع، النداء هو الصوت الرفيع، وضده النجاء يعني الصوت الذي فيه خفض. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والله قد نادى الكليمة وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أي يصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان، يعني يمتنع عقلا ولغة أن ينادي ثم لا يكون بحرف وصوت. أي صح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء، يعني بل أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان. وهذا محل إجماع دل عليه العقل والنقل. وفي هذه الآيات أيضا رد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. معنى المجرد يعني النفسي هو الذي يكون في النفس، الخواطر وحديث النفس. هذا لو جلس أمامك سنة وهو يكلمك حديث نفس ما دريت عنه، كذلك لأنه لا يسمى كلاما، إذا أطلق الكلام انصرف إلى القول وإلى اللفظ. وقد يستعمل القول ويراد به ما في النفس لكن بقرينة، ولذلك جاء لما أراد ما في النفس قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم. في أنفسهم هذا قيد، لو لم يرد لقلنا يقولون بأفواههم، تكلموا بذلك، نطقوا بحرف وصوت، لأن هذا هو الأصل. لكن لما لم يكن المراد الأصل قيده، حينئذ إن سمي مجازا أو حقيقة بقيد لا إشكال فيه، لكن المراد هنا المراد به حديث النفس، إذا أطلق مقيدا انصرف إليه. لا نقول لا يرد في لسان العرب استعمال القول مراد به حديث النفس، لا يرد لكنه مقيد، وخلافه خلاف الأصلين. إذن قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، صحيح؟ قال: ومن زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. كذلك يعني الذي لا يتكلم، الذي لا يتكلم بحرف وصوت هذا أخرس، وهذا الشأن في شأن المخلوقين. فإذا كان الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت حينئذ لزم منه إثبات نقيض، وهو صفة نقص، حينئذ إذا نفيت يكون النفي لإثبات كمال ضده، فينفى الخرس عن الباري جل وعلا لكونه متصفا بصفة الكلام على الوجه اللائق به جل وعلا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم. نذكر ابن حجر لأنه مما يدفع به الأشاعرة، وإلا ابن حجر ليس مما تؤثر على أقواله مسائل الأسماء والصفات، يعني نحن نحسن الظن به ولا نبدعه وننظر ونستفيد من كتبه، لكن لا يجعل قوله أصلا في هذه المسائل، فلا يقال بأنه قال في كتاب الإيمان أن الفرق بين المعتزلة وأهل السنة ماذا؟ أن المعتزلة يعتقدون أن العمل شرط صحة، وأن أهل السنة اعتقدوا أن العمل شرط كمال، فأخذها المرجع. قالوا ابن حجر يقول هذا، ولماذا تأخذون ابن حجر هذه المسألة فقط؟ أما عنده بعض التأويلات في فتح الباري، لماذا لا تأخذون هذه؟ ابن حجر لا يعتمد عليه، مع تقديرنا وجلالنا هذا الإمام في فنه وكذا إلى آخره، لكن باب مسائل الأسماء والصفات والعقيدة إنما تؤخذ من أصحابها الذين تحرروا من كل شيء مطلقا، أو عنده بعض الأشعرية كان وافقهم، وقد يؤصل في بعض المواضع تأصيلا سلفيا محضا، لكن إن وقع عنده بعض التأويل لا نطعن فيه، نقول أفضل إلى ما قدم ويستفاد مما فيه، وليس ثم فائدة في الحكم عليه أو على النووي. يبحثون الآن هل النووي أشعري؟ ماذا تستفيد أنت كطالب علم شرح المسلم مثلا أو المجموعة أو ما يقع فيه تحريفات للنووي رحمه الله تعالى؟ ما يقرأه إلا طالب العلم، فإذا كان طالب العلم لا يقرأ إلا إذا تحصن وعرف مآخذ أهل عرف عقيدة أهل السنة والجماعة وعرف مآخذ الفرق المخالفة لا يضره شيء، قرأ لابن حجر، قرأ للنووي، قرأ لغيرهم، لا إشكال فيه، لأنه سيعرف الحق بدليله ولا يتعصب لأحد ولا يمجد أحدا ولا يقدس أحدا، وكل عالم سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم فهو ليس معصوما، يقول قول ويعرض قوله على الكتاب والسنة، حتى لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية ما المانع؟ كذلك ابن القيم قوله يعرض على الكتاب والسنة، لا نأخذ أقوالهم كذا تقليدا ونقول عقيدة أهل السنة والجماعة كذا وكذا قال ابن القيم قال ابن تيمية، هذا تقليد مذموم، وإنما نأتي بأقوالهم يستأنس بها في صحة الفهم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. الأصل هو النصوص، والأصل هو فهم الصحابة وما نقل عنهم في تفسير القرآن، هذا هو الأصل، لكن يقولون قال ابن القيم قال الأوزاعي قال كذا إلى آخره، ليس المراد أن هؤلاء أقوالهم حجة بذاتها أو أنه مما يعتمد عليه في الاحتجاج، لا، اتفق الأصوليون على أن من عدا الصحابة أقوالهم ليست بحجة، يعني لا تثبت بها لا عقائد ولا أحكام، وإنما الخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا. وإذا كان كذلك عندما يقال عقيدة الإمام أحمد ونحن نتبع عقيدة الإمام أحمد، ليس المراد أنه حجة في ذلك، وإنما المراد أن هذه العقيدة تواطأ عليها أئمة السلف منذ عصر الصحابة إلى يومنا، فتنسب إلى الأوزاعي وتنسب إلى الثوري وتنسب إلى مالك وإلى الشافعي، حينئذ تواطأ هؤلاء الأئمة على عقيدة واحدة، فيطمئن القلب إلى أن هذا الفهم الذي فهمناه من الكتاب والسنة أنه فهم صحيح، ونستدل بذلك استئناسا فحسب، وإلا ليس أحد البتة يثبت بقوله حكم شرعي، يجب أن نعتقد هذا ونطبقه ننزل الميدان عمليا، وأما مجرد دعوة هكذا وإذا نزلنا للميدان رأينا ما يخالف أصول المعتقد أهل السنة والجماعة نقول هذا فيه فساد في اعتقاد مثل هذه المسائل. لا عصمة لأحد من البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قوله الذي يؤخذ دون نظر البتة، ونعتقد فيه صحة القول ونعتقد فيه عدم الاعتراض عليه البتة. وأما من عداه حتى بعض الصحابة إذا لم يكن ثم إجماع مما لم ينطبق عليه حقيقة الإجماع، حينئذ ننظر في القول ونعرضه على كتاب السنة، لأن الصحابي قد يجتهد، ولذلك اختلفوا فيما بينهم يعني في بعض المسائل الفقهية، هذا يثبت وهذا ينفي. ولذلك ماذا قال ابن عباس مسألة الحج ووجوب قلب ماذا المتمتع أن يقلبها مفردا؟ قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة ما أشد من عقوبة. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، هذا يدل على ماذا؟ مع كون ابن عباس يجل ويعظم أبا بكر ولا نشك في ذلك، ويجل ويعظم عمر رضي الله تعالى عنه ولا نشك في ذلك، أفي ذلك شك؟ لا قطعا. ومع ذلك عارضهما في هذه المسألة ولم يجعل المعارضة نقصا في قوليهما أو في ذاتيهما أو في علمهما أو في تقواهما وصلاحهما، وإنما جعل مناط الحكم هو التمسك بالكتاب والسنة. ولو خالف أبا بكر وعمر فكيف بقول قد يخالف الإمام بحنيفة أو يخالف ابن تيمية أو يخالف بعض المعاصرين؟ هم باب الأولى وأحرى ألا نقف مع العلماء، وهذا لا يقتضي أن يكون ثم نقص، وإنما نرد القول بأدب، ليس المراد به أن نقول هذا قول قاله من رأسه كما يقول بعض السفهاء، قل لا، رد القول بأدب وعلم، كما أنك لا تقبل قول العالم ترده بأدب وعلم، فتقول قول السلف كذا والقول الذي قال به فلان فيه نظر لأنه مخالف لكذا وكذا، لا إشكال فيه، لا نوافق ما يقول العالم إذا أخطأ في باب المعتقد أو في غيره من أجل كونه عالما ولا يرد عليه. قل لها كيف لا يرد عليه؟ هل نروج للباطل لكوننا نخشى أن نرد على فلان؟ لا، هذا لا يجوز، لأن الرد على المخالف هذا من أصول الدين، من فروض الكفايات، مما يجب أن يعتقده كل مسلم، أن من أخطأ يجب رد خطئه كائنا من كان ولو كان صحابيا كذلك. وذكرنا فيما تعلق بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذه قاعدة من قواعد المنهج السلفي عند أئمة السنة، لكنها تؤخذ نظريا، وإذا أريد تطبيقها عمليا جاءت النزعات وجاءت الحزبيات وجاءت الأهواء وحصل الخلاف بين الناس. وإلا لو كان كل شخص وخاصة طلاب العلم لو أقاموا العلماء على الكتاب والسنة مع الأدب مع أهل العلم لما وقع نزاع، لما وقع نزاع. نقول هذه من المسائل الآن التي توجد في مسائل الإيمان ومسائل التكفير ومسائل فرعية أحيانا، هل قاتل النفس الذي يفجر نفسه هذا هل يعتبر منتحرا أم لا؟ أثبت الحكم بدليله، وحينئذ نقول هذا هو العلم عندك والمسألة تحتمل خلافا. وغيرك إن كان أخطأ في الاستدلال فبين، هذه ساحة العلم، إن كان عندك شيء فبين، فانزل الساحة. فالجهاد حينئذ نكون بالكتاب والسنة بذكر الدليل والطريقة التي استنبط منها الحكم، لا بالسب والشتم ولا بالتفسيق والتبديع، ويكون شأن المرأة المسلم أن يبدع فسق. نعم قد نحتاج إلى التبديع ولا إنكار في ذلك، قد نحتاج إلى التكفير ولا نخالف في ذلك، لكن لا يكون ديدا طالب العلم هو هذا، وإنما ننظر في القول وننظر في كون العالم قد يصيب وقد يخطئ، ثم نقول هذا خالف الكتاب والسنة ولا إشكال في ذلك. وما الذي إذن ابن حجر رحمه الله تعالى ليس مما يعتمد قوله في هذه المسائل البتة. فإذا قال قائل بأن ابن حجر قال في الباب كتاب الإيمان كذا وكذا، نقول خالف إجماع السلف، وأعمال الظاهر هذه بإجماع السلف أنها داخلة في مسمى الإيمان. قال مع ذلك ابن حجر ماذا قال هنا؟ رد قول الأشاعرة، قال رحمه الله تعالى: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. هذا رحمه الله تعالى مقولة حق، يعني رد على الأئمة الكبار الذين كانوا كبارا باعتبار ظنه. وهذا من الأمور التي جعلت بعض من يوافق كبار الأشاعرة ويكون عنده بعض التردد، عنده بعض التردد، أنه وجد كبار الأئمة باعتبار ظنه وجدهم على هذا المعتقد، حينئذ مخالفة ما عليه كبار هذا فيه إشكال عند كثير من المتأخرين، يعني فيه طعن في دينهم. هذه عقيدة، إيمان وإسلام، فإذا أخطأ فقد ضل. ليس عندنا قولان، ونجد الجويني والرازي إلى آخره على هذا المعتقد، فهاب ابن حجر وغيره أن يخالفوا في مثل هذه المسائل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض. ولذلك موسى سمع من الباري جل وعلا الكلام كله أو بعض كلامه، بعض كلامه. إذن هل الكلام باعتبار كونه صفة للباري جل وعلا هل يتبعض باعتبار المخاطب أو لا؟ نعم يتبعض. ولذلك قال هنا فيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. هذا ليس، هذا باطل. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله تعالى داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا وصف لها. الله هذا ما مدلوله؟ قلنا هو بمعنى المعبود، لكنه الجامع لمعاني جميع أسمائه جل وعلا وصفاته. فالله دل على ذات متصفة بجميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات، فليس هو علم، فليس هو علما لذات مجردة عن الوصف، حتى نخرج الكلام عن كونه صفة للباري جل وعلا. فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه جل وعلا، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه مخلوق. وفيه إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه، كما قال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه قد انتفى الخلق. إذن له الخلق والأمر كذلك، فإذا لم يكن متكلما فالأمر إنما يكون بكلام، فانتفى الأمر، انتفى الشرع. وكذلك الخلق إنما يكون بكلام، كن وهي كلمة، إذن إذا لم يكن متكلما انتفى الخلق، إذن ما بقي شيء، ما بقي شيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا شروع للمصنف وداخل فيما سبق ما ذكرنا، إلا أنه أراد أن يذكر بعض الآيات الخاصة بشأن القرآن أنه من كلام الله تعالى وأنه ليس به بمخلوق، وذكر 10 آيات رحمه الله تعالى كلها تدل على أن القرآن كلام الله تعالى. وإذا كان القرآن من كلام الله تعالى فثبت أن كلام الله تعالى صفة حقيقية بحرف وصوت على ما سبق تفصيلهم. وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك، وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك، قوله أحد هذا بالرفع على أنه فاعل لفعل محذوف، والفعل المحذوف هنا محذوف وجوبا، يعني الفعل قد يجب حذفه وقد يجوز حذفه، وهذا من المواضع التي يجب حذف الفاعل، نعم التي يجب فيها حذف الفعل، وتقديره يكون من الفعل المذكور فيما يأتي. حينئذ نقول وإن أحد من المشركين استجارك، إذن الموضع هنا يتعلق بالاستجارة، كأنه قال وإن استجارك أحد من المشركين، كذلك حينئذ نقول أحد هذا فاعل مرفوع بفعل نفسره استجارك، أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية. يقال استجرت فلانا أي طلبت أن يكون جارا أي محاميا ومحافظا من أن يظلمني ظالم أو يتعرض لي متعرض، هذا الجوار وهو معلوم فيما سبق. قال فأجره يعني كن جارا له مؤمنا له، فأجره، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإن استجارك فأجره، حينئذ تكون الفاء واقعة في جواب الشرط. وجملة أجره لأنه فعل أمر وجب اقترانه بالفاعل، فأجره أي كن جارا له مؤمنا محاميا، يعني أمنه، يعني أمنه. إلى متى؟ قال حتى، يعني الجوار هذا ليس مطلقا، عندنا أمران: أول استجارة المشرك، وسبق معنا التنبيه على أنه وصفه بالوصف مع كونه لم يسمع كلام الله، فدل على أن الحدث إذا وجد من الفاعل استحق وصف الاسم فاشتق له اسم منه، ومع كونه ماذا؟ لم يسمع كلام الله. ثم الأمر بالإجارة هنا مقيد وليس مطلقا، قال حتى يسمع كلام الله، ثم إذا سمع كلام الله تعالى فإن بقي فعلى مسائل العهد والذمة، وإن ذهب فقاتل فوجب قتله إن لم يدفع الجزية. إذن فأجره أي أمنه حتى يسمع، يعني إلى أن يسمع. ولذلك يسمع هذه منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، بعد حتى. ومر معنا أن حتى هنا تدل على أحد معنيه، إما التعليل وإما إلى، إلى أن يسمع، إلى أن يسمع. حتى للغاية أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه. قال الشوكاني: ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. وهذا ليس بشرط، وإنما المراد سماع القرآن فحسب، وأما فهم الحجة فهذا ليس بشرط، وإقامة الحجة لا يستلزم فهم الحجة، وإنما المراد به ماذا؟ بلوغ القرآن إليه، فإذا بلغه القرآن حينئذ قامت أو قامت عليه الحجة، وأما فهم الحجة فليس بلازم. والقناعة من باب أولى وأحرى، إلا أقتنع ليس عندنا هذا فيه بالشرعي. قال: حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه. كلام الله هنا أضاف، أضاف الكلام إلى نفسه، فأجره حتى يسمع كلام الله. وما الذي يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس ثم إلا القرآن، فدل ذلك على أن القرآن من كلام الله، أو إن شئت تقول في هذا الموضع القرآن كلام الله، كلام الله. قول كلام الله، كلام الله بالنصب حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى نفسه، فدل هذا على أن القرآن كلام الله، وهو كذلك كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ من أين جئت بهذا؟ ألف لام ميم غلبت الروم، هل هذا كلامك أنت من عندك أنت أم كلام صاحبك، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي. حق، جواب صحيح، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، وليس عنده إلا القرآن، فدل ذلك على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله تعالى. ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله تعالى لا كلامه هو عليه الصلاة والسلام. وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمين، ولذلك قلنا فأجره هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر دعوة. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، يعني طلب أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديبية، كما جاء في الحديبية جماعة من قريش، وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانة. كل من دخل إلى بلاد المسلمين ودخل بإذن الإمام فهو ماذا؟ فهو مؤمن، فهو مؤمن. ومنه التأشيرات التي تعطى الآن، هذا لا يجوز لأنه يكون معاهدا، يكون معاهدا. أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله، وأنه يتكلم، وأن القرآن كلامه جل وعلا. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن العرب سمعت حرف وصوت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام إنما ينسب إلى من؟ إلى الباري جل وعلا. فالذي ابتدأه أولا وأنشأه فالكلام كلامه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ومن تلا كلام الله تعالى فهو مبلغ، فلا ينسب الكلام إليه، فلا ينسب الكلام إليه. لما قال أبو بكر تلا قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، التالي أبو بكر، والصوت صوته، واللفظ لفظه، لكنما المتلو والملفوظ هو قول الباري جل وعلا، حينئذ ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله واسطة وتبليغا. فالكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق، وهذا محل إجماع. ومن ادعى بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر. وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث بين القرآن بأصواتكم، أضاف القرآن ماذا قال؟ بين أو زين كما في بعض الروايات، قال بأصواتكم، أضاف الأصوات إلى من؟ إلى القارئ نفسه، فالصوت صوته، لكنما المثل هو قول الباري جل وعلا. فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الباري، والصوت صوت القارئ، هذا واضح بين. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات وعين كلامه سبحانه حقا، لا تأليف ملك أو لا تأليف ملك ولا بشر، وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به، لأن لفظ الكلام يصدق على اللفظ والمعنى، يعني اسم له مسمى، كلام هذا لفظ، كما تقول زيد، زيد هذا اسم كذلك ينطق باللسان، مسماه الذات نفسها، الشخص نفسه هذا مسمى الاسم، حينئذ كلام هذا اسم له مسمى، ما مسماه؟ اللفظ والمعنى معا، ليس اللفظ دون المعنى هو الكلام، وليس المعنى دون اللفظ هو الكلام. فمن أطلق الكلام وأراد به اللفظ فقط دون المعنى فقد أخطأ وضل، ومن أطلق لفظ الكلام وأراد به المعنى دون اللفظ كذلك والعكس فقد أخطأ وضل. بل الكلام اسم مسماه الحروف والمعاني معا، فإطلاقه على أحد النوعين هذا ضلال مبين. ولذلك قال هنا وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به حقا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فللرسولين منه مجرد التبليغ والآداء للوضع والإنشاء، فجبريل مبلغ عن الله تعالى إلى محمد فهو واسطة، والذي بلغه كلام الله تعالى لا كلام جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كلام الله تعالى، حينئذ المبلغ هو كلام الله، وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف له عليه الصلاة والسلام. فإضافته إلى الرسول بقوله إنه لقول رسول كريم لا يدل على الإنشاء، يعني في قوله تعالى إنه لقول رسول، هذا القرآن قول رسول، نقول هذا له وجه حق، وهو كون ماذا؟ كونه مبلغا ومؤديا. وأما حقيقة القول فإنما ينسب إلى من أنشأ الكلام ابتداء، حينئذ تكون الإضافة هنا إلى الرسول إضافة تبليغ وأداء، لا إضافة وضع وإنشاء، لا كما يقول أهل الزيغ والافترام. وفيه دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه يسمع، وأنه غير مخلوق. وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر، كفر مرتد عن الإسلام، أو زعم أنه مخلوق فقد كفر، هذان قولان. لو قال بأنه قول البشر كفره الله تعالى كما في سورة المدثر، ومن قال بأنه مخلوق عنذ نفى الخلق والأمر كما سبق، عنذ نكون كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا تقعيد عام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون هكذا عقيدتهم في القرآن: القرآن كلام الله لا نزاع فيه، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، مداد الذي هو الحبر، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. وأما المداد فهو مخلوق، وأما الورق فهو مخلوق، وأما الصوت فهو مخلوق، إذن فرق بين الأمرين. وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، إذا قال زينوا بينوا القرآن بأصواتكم أضافه إلى العبد، فالصوت صوت العبد، لكن المتلو الذي يسمعه العبد هذا الكلام كلام الباري جل وعلا. والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري جل وعلا، والصوت صوت القاري، انتهى كلامه. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد بعد ذكر الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. قال رحمه الله تعالى إمام البخاري: ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر، والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق. إذن كلام الله كيفما وحيثما تصرف به العبد لا يخرجه عن كونه كلام الباري جل وعلا، وأنه صفة متعلقة به لائقة بجلاله جل وعلا. وأما ما يتعلق بأفعال العبيد فهي مخلوقة. قال: وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.